إذا أقيم صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب فلك الخيار بين شيئين، إما أن تصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم تصلي بعدها المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاة للجماعة، وإما أن تدخل معهم بنية المغرب فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلست فتقرأ التحيات، ثم إن كنت ممن تجمع فسلم وادخل مع الإمام في بقية العشاء لتنال أجر الجماعة، وإن كنت ممن لا يحل له الجمع فانتظر الإمام لتسلم معه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض العلماء أنك تنفرد وتصلي المغرب وحدك ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من العشاء إن كنت ممن يحل لك الجمع.